انت غبت الماضي ولا شيء يا لي؟ لا لا لا ولا ولا هذه نيابه عن ال... لا لا فقط يعني للاستفاده من الوقت يعني. للزياد بارك الله فيك احسنت. السلام عليكم. طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. كيف حالكم؟ كيف أمسيكم؟ بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. أرسلت أمس إليكم مثالا من اختبار المنتصف. هل وصل؟ نعم. هذا كنا قديما نسميها أيام المنتصف، والأيام جمع يوم، واليوم عند العرب الحرب. الحرب. فكنت قديما أسمي الاختبار أيام المنتصف. اليوم يوم موقع يعني. أذكر في مقرر من المقررات، عندكم مقرر اسمه تدريبات أو نصوص والتدريبات جميل. أذكر أننا جلسنا في هذا الاختبار ساعات طويلة إلى أن طردنا العمال مما قبل العصر إلى ما بعد المغرب في الاختبار، وأذهب عنهم وأرجع وأذهب وأرجع. هذه الدفعة التي كانت أكبر دفعة مرت كانت من 140 طالبا، من 140 طالبا. فكان الاختبار جديرا باسم يوم موقعا يعني، وهذا الاختبار يستحق، فمن استطاع أن يتجاوزه ممتازا كان جديرا بالتقدير، كان جديرا بالتقدير، ويستطيع أن يطمئن على نفسه. من استطاع أن يجتاز هذا الاختبار ممتازا استحق أن يطمئن مبدئيا على نفسه وأنه على الطريق. فالاختبار كما ترون كلام مصحوب، له أول وآخر، لكن لا تدرى أطرافه في الداخل، ولا تشكيل ولا تقسيم ولا تبخيل ولا دلالة على شيء إلا مما أتيت من علم بالعربية تعلمته منذ كنت طفلا إلى الآن. فاستحضروا هذا كله لتقرأ به كلاما لم تقرأه من قبل، لتفهمه وتبني على فهمه تقسيمه، وأين بدأ أين انتهى وكيف أنطق هذا كيف كذا كذا، يعني شيء خلاصة الخلاصة كما قلت لكم، سميته لكم مقرر المقررات. كيف تقرأ هذا الكلام؟ تقرأه بناء على علمك بالعربية الذي حصلت، تعتمد على ما حصلت من أجل أن تصل إلى التخريج العروضي، تستفيد من العروض في اللغة ومن اللغة في العروض كما قلت لك من قبل. نحن في أول الطريق نستفيد من اللغة في التخريج العروضي، وبعد قليل نستفيد من التخريج العروضي في اللغة في الضبط اللغوي، وفي النهاية نستفيد من كل منهما في الآخر، يعني نمزج بين بعضهما وبعض، نتكلم في تحليل القصيدة كلاما واحدا فيه خصائص لغوية وخصائص عروضية، لكن هذا في آخر المطاف. ما الذي في أول المطاف؟ نعتمد على اللغة، نعتمد على ما حصلنا من اللغة في التخريج العروضي. بعد أن نتعلم العروض بقليل نعتمد على ما حصلنا من قدرة على التخريج العروضي في الضبط اللغوي. في آخر المطاف نشرك علمنا باللغة وعلمنا بالعروض في تحليل النص إشراكا مستويا واحدا. هكذا يا جماعة، بارك الله فيكم. وسيكون كما حددنا في المحاضرة الثانية من الأسبوع السابع، لكي لا نتأخر فتزداد الأعباء، لكي لا نتأخر فتزداد الأعباء. الأعباء ما زالت سهلة، ما زالت سهلة، لكن إذا درسنا 9 أو 10 أو 11 كذا كذا اختبرتك فيها كلها، فثقل عليك الأمر. وإن كان فيه فائدة، يعني التدرب بهذه الأشياء تمهيد للمنتهى، فأنت لا غنى بك عن أن تتدرب، لكن على الاتحال عندنا ملف وعندنا بحث وعندنا طرق كثيرة للتدريب إن شاء الله. سيكون في المحاضرة الثانية من الأسبوع السابع، نحن الآن في الخامس، يأتي السادس بعده السابع مباشرة. يعني كم سنختبر؟ في 6 أبحر مثلا، في 7، هذا أفضل من أن تختبر في 14 بحرا، تمام؟ لكن سأتسلم منك الملف كاملا بالواجبات والمحاضرات والاستطرادات، أريد الصفحات سوداء من الكتابات من الواجب والتعليقات وكذا. سأتسلم كل هذه الملفات، سأخذ الحقيبة، في بعض الأحيان جئت بحقيبة سفر أجرها، لكن سأتي بأكياس، أرجو أن تتسع أن تحتمل، يعني أخذ هذا كله إلى بيتي لأقرأ وأعلق على الطلاب، ويعني أضع لك عبارة من الذكرى، أدعو لك دعوة طيبة وأوقع لك توقيعا مؤرخا، يظل هذا الذكرى. أعيد إليك الملف في المحاضرة التالية إن شاء الله، وفيها ستكون إجابة الاختبار وإبانة الأخطاء وتكريم الطلاب وإعادة الملفات، ويكون يوما آخر، يعني هذا يوم الحرب وهذا يوم الحب، حرب وحب، والإنسان بين الحب والحرب في كرب، الإنسان بين الحب والحرب في كرب عظيم، عافانا الله وإياكم. في لقائنا السابق استمتعنا بمقصورة أبي مسلم فخر عمر، ولم نكد نجد وقتا إلا لتحليل البيتين الأولين على السبورة كما سأعيد الآن، نحتاج إلى إعادة هذا سريعا سريعا. يعني إنما أعدت من أجل أن نبدأ ونكمل. وقد علمتكم أن اللحن هو هذا. قد حققنا ودققنا واطمأننا إلى أدائكم، ويسرني أن أذكر لكم أنني عثرت على طالبة فذة أدت النص من المرة الأولى من غير خطأ واحد، فكانت خرافية، وهي أسماء الحارثية، بنت متدينة هادئة لا تكاد تتكلم، طردتها مرة من قبل، يعني أصابها من الحب جانب، يعني طردناها مرة وأبت في مرة أن تقرأ، يعني كان أوحت لأنها ضعيفة يعني خوافها، وفي الثالثة كما يقولون ثابتة، الثالثة ثابتة أدت أداء لا يؤديه الأساتذة، أتحدى أي أستاذ أن يؤدي كما أدت هذه الطالبة، ما شاء الله. فصفقنا لها وأعطيناها 5 درجات مدهشة. كنت أدعو لها وهي تقرأ، أسألك اللهم ألا تخطئ، فلم تخطئ، على الرغم أنني لست مستجاب الدعوة، لكن استجاب الله لنا، وهي تستحق. إنما ذكرت لكم هذا من باب الحفز، حفز الهمم، يعني هذا موجود في الدنيا، يعني هذا الإتقان موجود في الدنيا، ممكن، لأنني إذا بقيت أطرد فقط، أطرد أطرد أطرد يأسنا يأسنا. إذن هذا مستوى لا يوصل إليه، والله يا جماعة نتكلم بالحق، هذه فذة، إذن هذا المستوى ممكن، ممكن أن يكون. طيب بارك الله فيكم. الآن أدعوكم إلى أن تجهزوا أنفسكم، شدوا دساتين أعوادكم وأحموا طبولكم ونفوفكم، واشربوا وافرغوا حتى تتهجوا فتلائموا المقام. ينبغي لمن حضر معنا أن يبتهج أدب الحديث، إذا المدامة صفصفت في كاسها ألا تكون الصاحبة. شرط الحضور معنا هنا الابتهاج، لا مكان للمكتئبين، ها؟ لا مكان. أمس كانت معنا طالبة مكتئبة، فبقيت مكتئبا طوال المحاضرة، ثم استحضرتها، مالك؟ قالت لا شيء. مالك؟ جالسة مكتئبة. قالت يعني مريضة شوية. لا مكان للمكتئبين، المكان هنا للمبتهجين فقط. فابحث عن أي سبب يؤدي إلى الابتهاج. تذكر مثلا أكلة، شخصا قابلته، رحلة سافرت فيه، تذكر أي شيء، المهم أن تبتهج، لا يجوز ألا تبتهج، تمام؟ واشربوا واطربوا، هذا مجاز عن طلب الابتهاج، كل واحد حر، لكل واحد. وربما تذكرت شيئا ما يؤدي للابتهاج، والمهم أن نصل إلى الابتهاج. ولا يتقدمن عازف عازفا، فإن ظن أنه يحسن فإنه يسيء، واجعلوا النغمة أكثر زرقة. كيف؟ لا أدري، هذا شيء يقال ولا يوصف. إن من الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة ولا تؤديها الصفة، الله ولا تؤديها الصفة، ميس هي التي تذكرت. لهذا سعيد هذه العبارة في ملفها حين أجمعه مع الملفات، أريد أن أرى كل ما قلته وأفرح به كثيرا حينما أجد هذا، حينما أجد سخريات مثلا، حينما أجد إضافات عجيبة لم تكن تخطر لي أن تكتب وتلتقط، أفرح بهذا جدا. طيب انتبهوا يا جماعة، هذا الوزن خداع، ثعلب مكار، طبعا لأن التفعيلة تسلم وتخبن وتطوى وتخبل، يصيبها الجنون أحيانا، تخبل أي تخبن وتطوى معا، يعني تجد التفعيلة قد سلمت ثم خبنت وطويت وخبلت قل سبحان الله، لله في خلقه شؤون، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وكيف أعرف هذا؟ سبحان علام الغيوب، سبحان علام الغيوب. فعش على قلق كأن الريح تحتك، كما يقول المتنبي، على قلق كأن الريح تحتي. انتظر انتظر المفاجآت دائما. نبدأ بناء على ما فعلنا وننتقل. سنبدأ جماعة أولا، بعد هذا نقسم الأعمال على الطلاب والطالبات، بعد هذا نعكس، بعد هذا نعمل عملا فرديا. تمام؟ طيب. ها ها لا لا لا لا لا، لسانك حصانك، لسانك حصانك، ألجم حصانك. أنت الآن قلت أطالب الده، ما هذه العلاوة؟ كما قال الشعر القديم، ما هذه العلاوة؟ حينما أمسكوا به في نهار رمضان قد شرب الخمر، يبدو أنكم طربتم أكثر من اللازم، فأمسكه الأمير فجلده على الحد وزاد 10 جلدات، فقال له ما هذه العلاوة؟ كأنه أخذ علاوة في المرتب. ما هذه العلاوة؟ قال لجرأتك على الله في نهار رمضان. فأنتم ينبغي أن تضربوا على هذه العلاوة، على هذه الزيادة. أعيدوا، لا لا لا، أريد كأننا اختفينا من الوجود. أطالب آها هذا، لحظة لحظة، لم ننتقل، اسكت، ها معا معا، أطالب هذا هو، ليث ضرب، ضربت ضربت، هكذا يا جماعة. وهذه فائدة القائد، القائد حينما يشير بالصمت يسكتون وكأنهم اختفوا من الوجود. هذا العمل يحتاج إلى قائد، يحتاج إلى قائد. ها أعيد وأكمله، أطالب تهرح والله. تقلبون الصفحة، يا للعار يا للعار. أنا عندي مشكلة في الجهاز، يعني أنا معذور لكنكم غير معذورين. هذا الجهاز لا يلائمني في بعض الأحيان. إلى أين وصلنا؟ لا يجوز يا جماعة، لا يجوز أن تمهلوا المستمع حتى تقلبوا الصفحة، لا يجوز. طيب نقسم العمل بين الطلاب والطالبات. أبدأ أنا والطلاب التفعيلة الأولى، ها ليت الثانية الطالبات. معي يا جماعة، معي معي معي السادس، ها معي تاليبص. لا لا لا، نحن نكتفي بالأولى لتنتقل لتأخذ الفتاة الثانية فنأخذ الثالثة وهكذا. أعيدها، فقط ها ان وصيحه أعيدوا أعيدوا ها إن واسعا أين ملفات؟ يكفي هذا. ننتقل إلى الأفراد. أمل، لأنني سمعتها أنها تخطر في العزف. التاسع، ها؟ التاسع؟ طمئنينا على الأداء. طمئنينا على الأداء. مع نفسك ما شاء الله. يعني وكأنها لم تقابله من قبل. لم نستهلك فيه محاضرة كاملة. لا اقرئيه علي. ينفق في إهانتي صروفه وأنفق العزم وإنفاقي زكاة. الله. ينفق في إهانتي. آه خطأ كشفته. إذا أنت أنت التي أفسدت النغمة. زدت ضربة خطأ. أعيدي. ينفق في صح إهانتي. جميل. صروفه صحيح. ها وانفق. ها خطا. اعيد. وانفق خطا. وانفق خطا. يعني سبحان الله التي قالت منذ قليل صروفه كيف لا تقول هنا وانفق وهي مثلها. كان شخصا اخر هو الذي فعل. كان قرينا من الجن هو الذي فعل. ها احيانا اعيدي من الاول. ينفق في إهانتي صروفه وأنفقه. ها سبحان الله. لماذا هذا وهذا وهذا مثل ذاك وذلك. إهانتي صروفه وأنفقه. أعيدي من الأول حتى تنسي. ينفق في إهانتي. ها هذه العصا؟ لا هذه العصا عصا الملوك. مع أن طالبة مرة سألتني أن تأخذها مرة فأعطيتها إياها وجلست معها وقتا فاكتشفت أنها كانت تقرأ عليها أورادا تقرأ عليها أورادا فلم أكرر هذا. طالبة من الشرقية يبدو أن له تقاليد في هذا. أخذت وقرأت عليها بعض الأوراد. هذا من أكثر من 20 سنة. هذا من أكثر من 20 سنة. وطالبة أخرى سعيدية كتبت فيها. وطالب مصري كتبت فيها. يعني طالبة كتبت مريم السعيدية حصلت على الماجستير من أعوام. حينما كانت طالبة صغيرة كتبت مقالا في هذه العصر. وطالب آخر بعد أن صار أستاذا ما شاء الله تذكر أيام من زمان من 30 سنة فكتب هذا الذي على موقعي اسمها يسمي عصاه ليلى على موقع مقال بهذا الاسم. ذكريات جميلة. ها أعيدي. ينفق في إهانتي صروفه وأنفق أحسنت. رأيتم كيف صححت؟ هي قالت في الأول وأنفقوا ثم فكرت كيف ستكمل. هذا لا يكتمل. مشكلة. تقول العزم كذا فعرفت أنها أخطأت الوقف فصححت وقالت وأنفقوا. أكملي. عزم وإن فقيزك. جميل جميل جميل. ها من؟ مريم. ما معنى جنى فيه؟ لم تكتب المعنى. لا شيء في الملف. الملف أبيض ناصع إلا قليلا. مساكين مساكين صفر. صفر من عشرة. صفر من عشرة. فماذا ينفع؟ حتى إذا حصلت على على كذا قريب من 90 ضاعت 10 درجات. ها مريم خريجي في علم العروض. أين العزف؟ لا أسمع. اضربي بالقلم أو بآلة حادة. ربما كان الإصبع أحد من القلم، كل واحد حر، كل واحد أعلم بأعضائه. عندنا مشكلة هنا. حظها، حظها، وهذه الأعمال حظوظ. هي جنفية، يجوز أن تشبع وألا تشبع، تمام؟ إذا أشبعناها خرجت مستعل دندددا، وإذا اختلسنا الإشباع خرجت مجنونة دددددا متعل. لاحظوا، ذنبي إلي، هذه سهلة، هذه سالبة. هي جنفي دندددا مستعل، هذا إذا أشبعنا. هي جنفي دددددا متعل، ما لها؟ مجنونة، مخبولة. اسمها، اسمها في العلم مخبولة. والخبل يا جماعة زحاف مركب من زحافين، وهذه فرصة حتى أحدثكم حديثا عاطفيا عن الزحاف. اسمعوا يا جماعة، الزحاف عندنا ثلاث مراتب، الزحاف ثلاث مراتب، عليا وسفلى ووسطى، عليا وسفلى ووسطى. السفلى الزحاف القبيح، والعليا الزحاف الحسن، والوسطى الزحاف الصالح. إذن عندنا زحاف قبيح في الحضيض، وزحاف حسن في السماء، وزحاف صالح، صالح في الوسط. على أي أساس رتبوا المراتب؟ فقولوا على أي أساس؟ وهل هناك هنا إلا أساس واحد؟ وهل هنا إلا أساس واحد؟ ما هو؟ كثرة استعمال الشعراء وكثرة قبول المتلقين، هذا لا أساس غير هذا. إذن يا جماعة ترتيب المراتب إنما يكون على حسب كثرة استعمال الشعراء وقبول المتلقين. فمن الزحاف زحاف كثر استعماله من الشعراء وقبوله من المتلقين فكان حسنا، ومنه الخبل. أنا لا أظن أن في الزحاف أحسن من الخبل، لا أظن أن في زحاف، في الزحاف في أي بحر من البحور أحسن من الخبل. وهناك زحاف لا يكاد الشعراء يستعملونه، وتحس يحس المتلقي أنه كأنه كسر. والزحاف المركب كله من هذا، الزحاف المركب كله قبيح. عندنا يا جماعة، عندكم في كتاب ميزان الذهب الذي حملته لكم على الموقع، عندكم مبحث اسمه الزحاف المفرد الزحاف المركب. الزحاف المفرد هذا الخبن والطي والقبض والكف والعصب إلى آخره. والزحاف المركب زحاف مركب من زحافين، يعني حدثا معا، حدثا بدلا من متفعل الخبن، مستعل الطي، يقول متاعل لتكون مخبونة ومطوية معا، ويسمونهما اسما واحدا الخبل. ستجدون هذا في كتب العروض. والخبل هذا يعني من لم ينتبه توهم أن البيت مكسور، من لم ينتبه توهم أن البيت مكسور. يعني مثلا ذنبي إلي هي جنفي، أقول لك هذا مكسور هذا، فتقول لا لا فيه زحاف قبيح. طيب لماذا استعملت القبيح؟ لماذا؟ هذا شبيه بمكروهات الصلاة، يقول لك هذا مكروه في الصلاة، سبحان الله، وتستعمله وتفعله وهو مكروه. إلى من تصلي؟ إلى رب العالمين الذي يكره هذا وتفعله وهو يكرهه، ما شاء الله. يقول لك هذا زحاف قبيح وتفعله وهو قبيح، كيف هذا؟ ينبغي ألا تفعل هذا إلا مضطرا، إلا مضطرا. ولا يجوز هذا في حق الشعراء الكبار، لا يجوز في حق الشعراء الكبار أن تقول اضطر إلى قول كذا. ما الذي اضطره؟ فليحذف البيت كله أصلا، كما قال المعري. يعني كان المعري يوصينا، يوصي الشاعر أن يجلس لينقح قصيدته ويحذف، وألا يبخل على الإتقان بحذف ما لا يستحسن. يعني بعضكم يكتب قصيدة من 50 بيتا ويفرح لأنه وصل إلى رقم 50 لم يصل إليه من قبل، وكلها كلام فارغ، الجيد فيها مثلا 10 أبيات، لكنه لا تطاوعه نفسه على حذف 40 بيتا والاكتفاء ب10، لا، هذا لا يجوز. يقتضي الإتقان ألا تبخل عليه بحذف 40 إذا سلمت 10. قال بشار يقول أنا لي 10,000 بيت ثكلت لي أمي إن لم تسلم لي منها 1,000 يعني. أنا لي 10,000 بيت ثكلتني أمي إن لم تسلم لي منها 1,000 يعني. لي شعر كثير جدا يكفيني أن يحسن منه بعضه ليدل على أستاذيتي. كذلك من الناس الذين لم يحصى شعرهم كثرة السيد الحميري وهو من شعراء الشيعة، من كثرة شعره لم يحصى لكثرته الشديدة، شعر هائل. طيب أعيده، أعيد يا مريم. هيجان في، ما هذا هيجان في؟ تريد أن تسلم التفعيلة على رغم أنفها، فأشبعت ما لا يشبع، أشبعت الجيم المفتوحة. يا جماعة، يجري الإشباع في الشعر مجراه في النثر إلا ما كان من أطراف الأبيات فقط. أعيد هذه القاعدة، يجري الإشباع في الشعر مجراه في النثر إلا ما كان في أطراف الأبيات، يجري الإشباع في الشعر مجراه في النثر إلا ما كان في أطراف الأبيات. جاءني طالب هذا العامري وقال دكتور لماذا أشبعنا في آخر البيت ولم نشبع في خلال البيت؟ يا أخي هذا آخر البيت، هذا موضع وقف، هل تقف وأنت متحرك؟ قال مستحيل. اسمعوا اسمعوا، كيف تقف وأنت متحرك؟ كيف تمشي وأنت واقف؟ هذا كلام كأنه من السحر يعني. هذا إذا كنت من أهل الخطوة، يسمونه عندنا في مصر أهل الخطوة، وعندكم يعرفونهم في بهلة جيدا، يعني يكون في المكان ويرحل وهو في المكان. وخرجت على العمانيين هذه السمعة. كان عندي زارني في البيت مستشار الملحق الثقافي بالسفارة السعودية، فقال لي كان عندنا موظف عماني وكان يختفي، كان يختفي فلا نراه مثلا في بعض الأيام، فنقول سافر عمان، سافر بطريقة الواصلين، لأنهم عندهم سمعة عن العمانيين أن لهم في هذا باعا طويلا، فيقول سافر عمان، يعني لم يروه في الصباح ورأوه في الظهر، هذا سافر ورجع. سمعة نستفيد منها إن شاء الله في المواقف. احذرنا إذن، احذرنا. فيا مريم كيف تقولين هيجان في؟ ما هذا هيجان في؟ أو إذا أردت أن تختلس الإشباع هيجان في، هذان فقط. أما أن تقولي هيجان في فخطأ. يا جماعة، يجوز في النثر العادي أن تشبع هنا وألا تشبع. أنا في الشعر مثلي في النثر، فكما أقول في حديثي لصاحبي يا أخي أنا ذنبي إليه أنني كذا، ويجوز أن أقول ذنبي إليه أنني كذا، هذا كلاهما جائز في النثر أصلا، وبهما قرأ القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى يخلد فيه مهانا. نقرأ هذا وذاك في القراءة الواحدة. أعيدي. أحسنت يا مريم، أحسنت. ليث. نعم. وأنني حتف على بآمه أنكأ في أنكأ في حلوقهم من الشدى. أحسنت أحسنت أحسنت، ما شاء الله. ترى كيف سيكون الناصري؟ معقول أن يكون على هذا المستوى؟ أفضل بي. لا لا لا، معقول؟ لنستمع. الله الله الله، جميل جدا جميل جدا. طروب هذا الناصري، طروب، لو تركته لتمايل، يعني لو تركت له الحرية لرقص لك مع البيت. طيب ثم من؟ ها أصيلة، أتبع السيئة الحسنة. لا اقرأي أولا. ها حداء؟ لا لا نقول في عموم العربية لا أعرف الحداء. ها أعيدي. وأنني لا أعرف الحداء. لا لا لا، وأنني لا أعرف الحد لما أستطيع. أعيدي. وأنني لا أعرف الحد لما أستطيع أن أنجزه من العلا. جميل. خرجي وأعزفي بآلة حادة على الخشب. أسمعينا. وأنني. ها ما هذا؟ وأنني. ما هذا؟ يبدو أنها تريد أن تجرب المطعم. ما شاء الله. أنا متأكد من أنك تعرفين. أنا متأكد من أنك تعرفين التقطيع. لكن مسألة إضافة العزف مع ربما قال بعض الطلاب وما فائدة هذا؟ يكفيني أنني أحسن التقطيع. لا، هذا هو روح الشعر أصلا. هذه الدندنة التي يدندنها الشاعر في نفسه قبل أن يتكلم. حكيت لكم حكاية سيدنا علي وجابر بن عبد الله حينما مشي في الطريق وسمع صوت الناقوس. حكيتها مرة. حكيتها. طيب اسمعي يا أصيلة. مرة في الطريق سيدنا علي وجابر بن عبد الله، كلاهما صحابي جليل وهذا إمامنا وهذا من كبار الصحابة، فسمع صوت الناقوس، ناقوس الكنيسة، وفي المدينة نصارى ويهود وكذا، لكم دينكم ولي دين. فقال سيدنا علي لجابر: تدري ما يقول الناقوس؟ انظروا للسؤال العجيب. تدري ما يقول الناقوس؟ وهل يقول الناقوس شيئا؟ تدري ما يقول الناقوس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه يقول، انظروا سيدنا علي يترجم صوت الناقوس، يتكلم نيابة عن الناقوس، يقول: إنه يقول حقا حقا حق. انظروا إلى تمثيل صوت الناقوس. حقا حقا حقا حقا صدقا صدقا صدقا صدقا. يا ما الذي سمعه من الناقوس؟ دن دن دن دن دن دن دن دن، فحولها إلى كلمات قريبة من الدندنة، ثم انطلق: يا ابن الدنيا مهلا مهلا، زن ما يأتي وزنا وزنا، إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا، لست ندري ما قدمنا إلا أن قد فرطنا. كيف بدأ؟ بدأ بتحويل الدندنة إلى كلمات قريبة من الدندنة. حقا، ما الذي في حقا حقا حقا حقا صدقا صدقا صدقا صدقا؟ أقرب الكلمات إلى دن دن دن دن دن دن دن. أنتم لا تعرفون طبعا أصواتنا وقيس الكنائس، لكن أنا في مصر معنا النصارى، كنت أسكن في مكان فيه كنيسة حينما كنت طالبا في الإعدادية في المتوسط، يعني كنت أسكن في مكان فيه كنيسة. هكذا تصوت النواقيس، دان دان، لأنه يمسك هكذا يضرب هكذا في الجرس، دان دان دان دان دان دان دان دان. فترجمه سيدنا علي: حقا حقا حقا حقا صدقا صدقا صدقا صدقا. ما هو حقا وما هو الحق وما هو الصدق؟ انتقل إلى الكلام: يا ابن الدنيا مهلا مهلا، زن ما يأتي وزنا وزنا، إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا، لسنا ندري ما قدمنا إلا أن قد فرطنا. هذه الرواية ممرضة أي ضعيفة، لكنني أستفيد منها في مثل هذا المقام. رواها التبريزي في الكافي، نسبها إلى سيدنا علي، وفيها كلام طبعا، لكنها مفيدة جدا في تمثيل ما نحن فيه. إذن لا يقولن لي طالب: ما فائدة هذه الدندنات، هذا العبث؟ هذا الذي فجر الشعر، هذا الذي سمعه سيدنا علي فأخرجه بالكلام، سبحان الله. ها، فاحرص يا أصيلة على إتقان العزف كما تتقنين التقطيع. عندك تقطيع وتوقيع وتفعيل وتوصيف، وفي الاختبار للتقطيع درجتان، لكل من التوقيع والتفعيل والتوصيف درجة، تمت لكل بيت 5 درجات، والاختبار في أبيات كثيرة تستخرج منها 5 فقط، لكل بيت 5 درجات ب25. تمام؟ إذن أهم شيء هذه الخطوة الأولى بضعف ما لما بعدها، وأنت بانتباهك تختصر المراحل. أعيدي. وما وهذه من العربي الذي يقول وا إلا محمد أنور السادات؟ كان يقول وا حتى يتذكر. ها؟ لا. أكملي. وأنني لا أعرف حد الماء. حد الماء. حد الماء. لا, لا تقولي حد الماء. لماذا يا جماعة؟ لأن حد الماء تلبس عليها بالسلامة. حد الماء دن دن دن مستفعل سالمة. وهذا خطأ. أولا لا يجوز أن تشبعي ما لا يشبع. ثانيا هذا يوقعك في غير المراد. هو يريد حتى لما تنددد مستعل سالما. أنت بهذا تغيرين ما أراده الشاعر. حتى لما أكملي. ليست سالما مستعل مقبولة. أحسنت مطوية. أحسنت أحسنت. لهذا قلت لها لا تشبعيها. لا تقولي حتى لما, لأن حتى لما تورطك في تسليم التفعيلة وهي مغيرة. تمام؟ يا أخي من الذي يقول في النفي لا أعرف الحد لهذه الأشياء؟ من يقول هذا؟ لا أحد. إذن الإشباع في الشعر كالإشباع في النفي إلا على الأطراف. أكملي. عدتي لأنجيزه. تدرون من أين جاءت أصيلة بهذا الأداء؟ من إنشاد الشعر, من عادات الإنشاد. تأملوا المنشدين كيف يقولون. وأنني لا أعرف الحد لما أستطيع أن أنجيزه من العلا. أنا كل يوم أسمعهم هكذا يفعل أنجيزه. خطأ. يقول لك لكن هذا لا يستقيم في الموسيقى. بل يستقيم إن شاء الله, لكنك لم تكلف نفسك إقامته. وأنني لا أعرف الحد لما أستطيع أن أنجزه من العلا. رأيت يا أصيلة؟ إذن الذي ورطنا في هذه الورطة عادات الإنشاد السيئة. عادات الإنشاد السيئة. وقد ورطنا كذلك أو ورطتنا كذلك في سوء إنشاد الشعر عادات الإذاعة المدرسية. الإذاعة المدرسية لها عادات في الإنشاد أفسدت علينا. من ضمنها مثلا وقوفكم على أواخر الأشطار الأولى من الأبيات. يعني مثلا تقولون هنا وأنني لا أعرف الحد لما, وأنني لا أعرف الحد لما أستطيع أن أنجزه من العلا. خطأ. خطأ. كيف تقف على لما وما بعدها شديد الصلة بها؟ إذا ما الحل؟ وأنني لا أعرف الحد لما أستطيع أن أنجزه من العلا. هكذا. ما الذي ورطنا في هذه الورطة؟ عادات الخطابة في الإذاعة المدرسية. طيب ثم من مسعود ها, وبعده عمر, وبعده فيصل. وانني لا ابطل الجهد الى حدث. رايتم كيف وقف مسعود من غير ان انبه؟ هو الذي قال وانني لا ابطل الجهد الى. هذا خطا. كيف تفصل بين الجار والمجرور؟ كيف؟ هذه عادات الاذاعه المدرسيه. وأنني لا أبطل الجهد إلى حد سطوري بين أطباق الثرى. خرج. وأنني لا أبطل الجهد إلى حد سطوري بين أطباق الثرى. رأيتم ماذا حدث؟ حينما تعثر لم يجد من حل إلا أن يعود ويكمل. أما أن يكمل فلن يستقيم. لن يستقيم. أحسنت يا مسعود. حينما تتعثر ينبغي أن تعود وتعيد. تعود وتعيد. عمر. وأنني أدرك أن عازما مثابرا يدرك غايات المنى. خرج. وأنني أدرك أن. ها عدنا إلى أدرك أن. أدرك أن. أحسن. أعد. وأنني أدرك أن عازما مثابرا يدرك غايات المنى. حافظ على اللحن. أنت أحسنت لكن غيرت اللحن في مستعل هذه. لا أريدك أن تغيره. يدركها وأنني أدركها. يدركها أحسنت فيصل. وأنني في محن ساورتها علمت ما جهلته من الورى. جميل. وأنني في محن ساورتها علمت ما جهلته من الورى. الله أحسنت أحسنت أحسنت. مسعد يا تنور يا مجمع الزينات مسعد يا ها. اقرأ. وأن في حسن التدابير بالمناسبة خرج لك منافسون في الحفظ خرج لك صار عندنا منافسون في الحفظ يحفظون الملف فانتبه حافظ على نفسك. وأن في حسن التدابير غنى عن وأن في حسن التدابير غنى عن خداع وهو عماد من وهو لا وهو وهو هذه تكسر الوزن ما الحل؟ وهو عماد من وهى ها خرج. وأن في حسن التدابير بيري غنى عدنا إلى المدرسة هذه لا عدنا إلى الإنشاد إلى الإذاعة إذا هذه نقول فيها عدنا إلى الإذاعة أما الوقف على الأطراف عدنا إلى المدرسة ها أعد. أحسنت رجعنا إلى الجامعة بيري غنى أحسنت وهو عدنا إلى المدرسة وهو عنا وهو عنا ضمن وها ضرب أنت أهملت ضربة يعني ارتبكت طبعا أنت معذور أعد من الأول. وأن بي حسن التدا بيري غنى أعد. وأن بي وأن بي حسن التدا حسن التدا بيرغنا عن خدع وهو عماد وهو عما وهو عما وهو عما وهو عما وهو عما وهو عما لا تترك الضربة الأخيرة وهو عما وهو عما لا وهو عما وهو عما أحسنت أحسنت أحسنت مروان. وأنني لا أستثير سيئا ولا أسيء دفعه إذا عنا. طيب. وأنني لا أستثير وأنني لا أستثير سيئا ولا أسيء دفعه إذا عنا. أحسنت أحسنت أحسنت مهلب. ولا أجاشي مالكا ولا وذامه أين وذامه هذه؟ وذامه علي على رغم أن أهلها تكسر الوزن وذامه وذامه وذامه وذامه وذا كما تشاؤون لا يكسر الوزن ولكن الصبر على اليسير طريق الوقوع في العسير ولكن السكوت على اليسير طريق الوقوع في العسير أعد. ولا أجاجي مالئا وذامه ما الوذام؟ الحزام يا سلام ها خرج. ولا أدا جمال أن وذامه علي غيظا بفقاعات النتا أعد فقد أخللت ببعض الأشياء. ولا أدا لا ما لا لا تقل جمال يعني دي هذه مشبعة هذه ياء يا مهلب ياء لاحظ جمال أن دن دن دن مستفعل سالمة أما جمال أن دن دن مدفعل مخبونة رأيت وهي في أصل اللغة موجودة يعني لا يجوز للعربيين في كلامه العادي أن يقول لا أداجي لا أداجي لا أداجي لا أداجي ها تدري لأنك لو حذفت هذه الياء لكانت لا ناهية لا نافية ولكان الفعل مجزوما بلا ناهية ولا اختلف المعنى كأنه ينهى نفسه كأنه ينهى نفسه ها. ولا أداجي مال أن وذامه علي غير أحسنت أحسنت عبد الرحمن. ولا أحابي ملكا ذا ظاهر يشف لي ظاهره عبدا طوى. يا سلام يا سلام يا سلام. ولا أحابي ملكا. أعد. ولا أحابي ملكا ذا ظاهر يشف لي ظاهره. عدنا للإنشاد إلى الإذاعة. أعد من الأول. ولا أحابي ملقا بي ملقا ولا أحابي ملقا بي ملقا ولا أحابي ملقا ذا ظاهر يشف لي ظاهره. لا عدنا إلى الإذاعة. ظاهره أما في الإذاعة فيقول لك ولا أحابي ملقا ظاهره. والولد صوته جميل، أعرفه، صوته رخيم جميل، تعرفون هذا أشهر المنشدين في الإذاعة، لكنه يتورط في هذه المصائب. بارك الله فيه. ميس. تلك وما يبطلها خصائصي وليسها عند الزمان تحفظ. أي تلك وأكثر منها، ومع هذا لا يقبل ولا يتكرم علي. خرجي. تلك وما. أعيدي. تلك وما. أعيدي. تلك وما. أحسنت. يبطلها. ها. يبطلها. أحسنت. ها. خصائصي وليسها. أعيدي. وليسها. جميل. اعيدي. مثل هذا صحيح. انتصار. أرى الحياة كلها ذميمة وخيرها وشرها إلى مدى. يا سلام يا سلام. ها خريجي. أرى الحياة كلها ذميمة وخيرها وشرها إلى مدى. هذا البيت كله مخبول، لاحظوا. هل أراد بهذا أن يدل على أن هذه هي الحياة؟ وما المانع؟ وما المانع؟ أين المتأملون؟ أين؟ أين المتأملون؟ ولا تنسوا إسراعه بالإيقاع، فخبن التفعيلات يسرع بالإيقاع، مما يدل على سرعة إيقاع الحياة. هذا أسرع من ما هذا؟ طيب سؤال، لا تجدون بيتا سالم التفعيلات، كل الأبيات تغيرت تفعيلاتها، فلماذا؟ ما السر؟ من يعرف؟ صعبة هذه، تحتاج إلى واسع الاطلاع أو إلى كامل الاطلاع. لماذا لا نكاد نجد في قصيدة الرجز أبياتا سالمة من تغير التفعيلات؟ ليث. لعله معظم أبيات الرجز، أو لا نقول معظم أو أغلبها، تتغير فيها القوافي. القوافي؟ أنت تقصد النظام المزدوج؟ دع القوافي الآن، نتكلم عن الوزن. القافية تغير الوزن، هي مع الوزن في العروض صحيح، لكن الوزن شيء والقافية هي وهي سياسة بعض الحروف المتأخرة شيء آخر. أحمد. ربما لأن البحر هذا هو بحر قرابي. لا يوجد دكتور بيت كامل تفعيلات سالمة هنا؟ لا يعني. لا هنا حدث؟ لا. طيب هذا إذا حدث كان نادرا جدا، لماذا؟ لا هو له سر، فانتبه. نعم عمر. شو يمكن سر التفعيل يعني كثر الأسباب؟ لا لا، عندنا بحر يلتبس بالرجز وهو بحر الكامل وتفعيلته متفاعل. ها؟ متفاعل وهكذا. هذا إذا غيرت زحفت تفعيلته بزحاف الإضمار صارت كأنها مستفعل. متفاعل متفاعل متفاعل. جميل. وهذا يكثر في الكامل كثيرا، فيبدو أن بحر الكامل استولى على هذه الصورة من الرجز، فاستولى عليها لنفسه، ومن أجل أن يتميز منه الرجز ترك له هذه الصورة، لأن البحور ينبغي أن تتميز، وإلا التبست وكانت شيئا واحدا. فهمتم شيئا؟ إذن أعيد، لو سلمت تفعيلات البيت من الرجز لأشبهت البيت من الكامل الذي أصابه زحاف الإضمار كل تفعيلة من تفعيلاته، وهذا كثير في الكامل. فبدأ بيت الرجز كأنه بيت من الكامل بعد هذه الشهرة التي انتزعها منه بحر الكامل. وبحر الكامل كثير الاستعمال، هو من أكثر بحور الشعر استعمال على مدار التاريخ. فانتزع بحر الكامل هذا الإيقاع، دن دن ددن دن دن ددن دن دن ددن دن دن ددن دن دن ددن دن دن ددن من الرجز، انتزعه وهو في الأصل حق الرجز أصلا. هذا مثل ماذا؟ مثل شخص يجيد حرفتين أو ثلاثة حرف أو كذا، ثم جاء شخص فأخذ منه حرفة وانفرد بها وتألق فيها وشاع، فقال ولماذا أتعب نفسي؟ أتركها له وأشتغل بغيرها وأنا عندي ما يكفيني، على الرغم أن الحرفة الأولى حرفته كذلك. يعني رجل يعمل كذا ويعمل مثلا يعمل كذا كذا ومترجما وكذا وكذا، ثم جاء فلان فعمل عمله في الترجمة واستقل به وتألق، والرجل الآخر مثلا أديب وكذا وكذا وصحفي ومذيع، قالوا لماذا أشغل نفسي بالترجمة بعدما استقل بها فلان وتألق فيها، فلأتركها له. لكن يحدث أحيانا أن يترجم، يحدث للأديب أن يترجم شيئا ويقدم قصة مثلا مترجمة من ترجمة نفسه، فيقال هذه يعني مثلا هناك أشياء عربها بعض شعرائنا المشاهير. يعني عندنا مثلا الشاعر أحمد رامي، هذا الذي يسمى شعر الشباب، هذا ترجم رباعيات عمر الخيام، وهو شاعر أصلا لكن كان يعرف الفارسية والفرنسية وكذا، وترجم رباعيات الخيام وهو من أحسن من ترجموها من العرب، وهو أحسنهم على الإطلاق. طيب هذا رجل مترجم، هذا محترف، مترجم محترف؟ لا، لكنه كان يعرف كذا وكذا وكذا وكذا ويحسن الترجمة فعملها مرة. لكن هناك ناس مثلا، هناك دكتور آخر تخصص انقطع للترجمة وأخرج فيها أشياء كثيرة جدا فعرف بالترجمة. فإذا ذكرنا المترجمين لم نكد نتذكر أحمد رامي لأنه لم يمتهن الترجمة على الرغم أنه كان قديرا عليها. نعود إلى أين وصلنا؟ من المسؤول؟ ها؟ ثم من؟ ثم من؟ ثم من؟ ثم من؟ ها؟ سليمة في الآخر، غبت المحاضرة السابقة سليمة؟ طيب اقرأ البيت الثاني عشر؟ ها؟ الثالث عشر؟ طيب إذن الثالث والعشرين، إذن رأيتم البيت الثاني والعشرين كله مخبول. إيقاع آخر، أما والآخر كذلك مختلف كأنه ركض خيل. جرت الخيل فقالت حبطقطق حبطقطق. هناك شعراء يجتهدون أن يقلدوا الأصوات، فهناك شاعر يقول جرت الخيل فقالت حبطقطق حبطقطق حبطقطق حبطقطق. أنا في مرة أردت أن أقلد أصوات الخيل، فقلت صاهاها صا نيابة عن الصهيل، هذا الصهيل أردت أن أعبر عنه في اللغة، فماذا أقول؟ قلت صاهاها صا يا ويلتا ما أقول، صاهاها صا ماذا أصاب الخيول، كانت قيود الوحش فيما مضى واليوم تزدان لمس البعول، لما رأتني استبشعت خلقتي فكيف لو صادفتها يا خذول. صاهاها صا ماذا أصاب الخيول، صاهاها صا يا ويلتا ما أقول، صاهاها صا ماذا أصاب الخيول، كانت قيود الوحش فيما مضى واليوم تزدان لمس البعول، لما رأتني استبشعت طلعتي فكيف لو صادفتها يا خذول. ها؟ يعني هذا كلام على لسان بعض الخيول، على لسان بعض الخيول من الخيول الأصيلة حينما رأت الخيول المرفهة في المزارع، في مزارع المترفين، حينما رأى حصان، هذا حصان بدوي، رأى الخيول المرفهة في مزارع المترفين. عندكم في عمان مزارع من هذه المزارع، وترى الحصان بشعر ناعم وينزل على الجانب الآخر، مسكين مسكين متوحش. فتكلمت بلسان الحصان عن المساكين. كانت قيود الوحش فيما مضى، يعني كان الفرس في قصيدة نمر القيس يسميه قيد الأوابل، ماذا قال؟ بمنجرد وقد أغتدي، والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، يعني كان إذا جرى قيد الوحش في مكانها، سبقها وقيدها في مكانها، فكأن يعني سبقها فكأنها مقيدة لا تجري، وصارت كالطواويس مزينة في المزارع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هذا كناية عن أحوال المسلمين بعد أن كانوا مقاتلين في المعارك، صاروا ينظفون الأسلحة ويضعونها في المتاحف ويشترونها ويتزينون بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ها من سليمة؟ ها خرجي وارفعي صوتك واضربي على الخشب. لا أسمع. ها مرؤوع، عدنا إلى الإذاعة. مرؤوع على أداء إذاعي هذا. مرتو على مرتو على مرتو على. أعيدي. لا يحبها ال... أوضح الفواصل، أوضح الفواصل. هي أرادت أن تهرب، وضح الفواصل. يحبها ال... ها مرتو على. أكملي. يا عدنا إلى الإذاعة. وتظهر الآفة عن آفة عن آفة عن. وضح الفواصل يا سليم، لا يجوز أن تدخليها بعضها في بعضها كذا. وتظهر الآفة عن المنتهى، هذا الفاصل الذي نضع عنده الخط الذي كالسيف إن لم تقطعه قطع. وأخيرا ها من سلم. يعيش لا تندى صفات كفه، يخزن للوارث يخزن للوارث كل مصطفى. خرجي. يعيش لا تندى صفات كفه، يخزن لل يخزن لل يخزن لل ويخزن للوارث كل مصطفى. أحسنت أحسنت أحسنت. جميل جميل جميل. عاش عاش. نعود إلى البيت الأول حتى نحدد القافية. ما قافية البيت الأول؟ أنتم ربما قال بعضكم لبعض ضيع الوقت، كان يمكننا أن نفعل أشياء أخرى. لا، لم يضع لأمر ما فعلت ما فعلت. ها ما قافية البيت الأول؟ جنى. خطأ. الجنى خطأ. رول جنى. لماذا؟ فصل تفعيل. قدمت لك. لا لا علاقة لهذا بالتفعيلات. أحيانا يا ليث لا تعلقها بهذا الشكل. أحيانا تكون القافية تفعيلة، وأحيانا تكون تفعيلة وزيادة، وأحيانا تكون جزءا من تفعيلة. القافية لا علاقة لها بالتفعيلات. ربما كانت القافية تفعيلة، وربما كانت أقل، وربما كانت أكثر. كتبتم هذا؟ لا طبعا. نعم. إذن لماذا قلت ما قلت؟ لأن ليث قال آخر تفعيلة، فقلت له لا، ربما كانت القافية أكثر، وربما كانت أقل، وربما كانت تفعيلة. ما منطلقنا؟ منطلقنا شيء آخر. آخر ساكنين في البيت مع ما بينهما المتحركات ومع المتحرك الذي قبلهما. هذا بكلام المعاصرين المركين. أما كلام القدماء الفصحاء فيقولون ها من آخر ساكن إلى أول متحرك قبل ساكن يليه. يا سلام بالإنجليزية. من آخر ساكن إلى أول متحرك قبل ساكن يليه. هذا الكلام العربي العالي. طيب وهذا يا فيصل كما قلت رلجنا، الساكن الأول اللام والأخير الألف، رول بينهما الجيم المفتوحة والنون المفتوحة، قبلهما الراء الثانية للأولى. إذن إذن القافية رلجنا، ها تذرة، ها الآن تستفيدون من الإيقاع دندداً، لكن على حذر ستجري القافية في هذه القصيدة من أولها إلى آخرها على دندداً دندداً، هذا إيقاعها في نفسها، لكنها أحياناً تخدع تجمع بين أكثر من إيقاع، لكن استفيدوا حتى يثبت العكس، ها مبتغى دندداً، ها مرتجى ما أتى ما قضى ها هي على مرتجى قي زكى خطأ قي زكى ما جنى دنددا ها نشجى مبتلى نلعلى قثرى تلمنا نلورى من وها ذاعنا تنثى من طوى، معقول من طوى، ما شاء الله سبحان الله، أين السكنان النون والألف بينهما الطاء المفتوحة والواو المفتوحة قبلهما الميم الثانية، وأين بقية الأشياء؟ لا قيمة لشيء، لا قيمة لألف عمة لأنها لم تنطق، ولا لهمزة طوى لأنها لم تنطق، القيمة عندنا للمنطوق فقط. يعني لو تخيلنا مثلا، لو تخيلنا أننا نطقنا بسطر، أننا كتبنا سطرا لم ينطق منه إلا نصفه، فنصفه هذا هو المعتبر، وبقية الأشياء هذه أعراف كتابية، أعراف كتابية يمكن أن تتغير. يعني ما قولك إذا كتبنا هذا البيت بالحروف اللاتينية؟ ينهدم العروض؟ لا ينهدم، اللغة هي المنطوقة، أستطيع أن أسجلها بالحروف العربية أو اللاتينية أو الصينية أو ما شئت، والكتابة دائما مقصرة، الكتابة دائما مقصرة، مقصرة عن شأو النطق. لماذا؟ لأن النطق سريع التطور والكتابة بطيئة التطور. وأريدكم أن تسمعوا محاضرتنا على موقعي التي بعنوان تمكين القارئ من النص المخطوط إذا وجدتم وقتا، فيها أتكلم عن رحلة الكتابة العربية لأنتقل إلى موضوع المحاضرة، ها وليس عند الزمن ترتضى، ها ترتضى لا مدى منتهى مصطفى مثل منطوى مصطفى. طيب السؤال الصعب، ما أقوى الحروف المكررة؟ ما روي هذه القافية؟ الواو، عمر يقول الواو، أين هذه الواو يا مسكين؟ أنت قلت الواو، ها تقول ما لا تريد، يقول فمي ما لا أريد، ها الألف، ومتى كانت الألف رويا يا مسكين؟ متى كانت الألف رويا؟ ها تقول ابنتنا ما فيها روي، لكنها قصيدة، كيف تتكون القافية من غير روي؟ هذا وضع خاص يا جماعة، تسمى هذا، نعم يا عمر، هو الصوت يعني نفس المخرج، حروف تكون قريبة من المخرج، يعني تقصد، انظروا إلى إلى إلى عمر كيف يقول، يتفلسف، ها يقول هو جمع بين حروف متعددة متقاربة، فلم لم لم يتمسك بحرف واحد، ولكنه يعني جاء بحروف متقاربة. طيب فكر، النون قريبة من الراء، ما شاء الله، هذه في واد وهذه في واد. طيب مثلا لحظة حاولوا أن تختبروا فلسفة عمر، يعني مثلا الغين في واد، الجيم في واد، التاء في واد، كذا كذا، لا هذه مصيبة، هذه كل حرف في واد، ما الحكاية؟ ما الجواب؟ مسعود، يعني كل يعني مثال طلع ملاحظ أن أغلب منظومات بحر الرجز لم تلتزم بحرف روي معين، ليس هذا مما تقول. هذا الذي تشير إليه، انتبهوا يا جماعة، هذا علم دقيق جدا. هذا الذي يشير إليه مسعود نوع متطور ليس من العمودي، أما هذا فعمودي. الذي تشير إليه أنت شعر مشطر، نوع آخر، كما في ألفية ابن مالك. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، بتاء فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. هذا في واد، كل بيت على طريقة. هذا اسمه الشعر المشطر، وهذا من داخله اسمه المزدوج القائم على تنسيق شطرين. تزداد الأمور قليلا قليلا قليلا حتى تتألق في الموشحات. ففي الموشحات أكبر هندسة للأسطر أحيانا. والقصيدة أصلا لم تكن تكاد تتجاوز 5 أبيات. البيت قطعة قطعة في نفسه، له دور وقفل، والدور من أسطر والقفل من أسطر، حكاية. لا، نحن هنا ما زلنا في العمودي. ها، من يجيب؟ ها، على الصوت. أي صوت؟ يعني تحاولين أن يعني الألف. يعني إذا تريد سالمة كما ذكر أبناؤنا أن تشير إلى أنه التزم انطلاقة الهواء المفتوحة. جبنا راك، وهذا هو الصحيح مع الأسف، وهذا هو الصحيح. قصيدة تبدو كأنها غير ملتزمة لحرف واحد مكرر، إلا ما ترون من انطلاقة هواء الألف. رلجنا الذرى مبتغى مرتجى، لم تلتزم شيئا إلا هذه الانطلاقة، انطلاقة الألف، فسموها المقصورة، أي التي اعتمدت بدلا من الروي المعهود على الألف. لكن لاحظنا أنهم يشترطون هنا شرطا، فانتبهوا، يشترطون أن تكون هذه الألف في هذه الحال الصعبة أن تكون لام الكلمة، يعني أن تكون أصلية، أن تكون أصلية. هيا فلنعد إلى تخريج هذا في الصرف. في عروض نحن الآن أم في صرف؟ شيء عجيب والله، شيء عجيب. يقولون لك بشرط أن تكون الألف أصلية. ما لنا وللصرف؟ نحن في أصوات، في نغم، هكذا قالوا. علاقة الصرف بالعروض موجودة. إن أنا أدعي أن الصرف هو الذي هيأ للعروض مكوناته. ففي القديم، في الزمن الأول، قدم الصرف للعروض الصيغ التي يكررها. خذ صبور، فقال صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور، فبالإلحاح على الصيغة ولد الإيقاع، ثم تعقد قليلا قليلا. أنا مؤمن بهذا، وهذا موجود، ليس من اختراعي، هذا من كلام من تأملوا نشأة الشعر العربي. بعد هذا تعقدت الأمور وكذا وكذا. لكن هل يعد هذا من هذا؟ سبحان الله يا أخي، في صبور وكذا إيقاع موجود، إيقاع. هنا أضافوا إلى ذلك ملمحا آخر من ملامح مساعدة الصرف للعروض في مقام القافية، في القافية المقصورة التي لا حروف مكررة فيها إلا ما كان من انطلاقة الهواء. فالروي هنا يا جماعة الألف، الألف، الألف، بشرط أن تكون أصلية. حاولوا أن زنوا معي، زنوا في الصرف. ما وزن الجنى؟ ما وزنه في الصرف؟ الجنى الفعل، والذرة الفعل، والمبتغى المفتعل، والمرتجى المفتعل، وأتى فعل، وهكذا. فالألف كما ترون لام الأصلية. لكن ما، سبحان الله يا أخي، نحن في إيقاع لا في في في في صرف. لكن هذا هو الذي قالوا. أما أنا فأقول إن الإيقاع في هذه القصيدة، إن إيقاع القافية أقل من إيقاع غيرها. أنا أتهم هذا، أتهم. أنا لا، يعني أنا فعلت مثل هذا، حاولت أن أقلده، ها، لكن أحس أن القافية مضطربة، غير مستقيمة على العادة، كأنها ناقصة. لكن هذا حدث وهو موجود في الشعر العربي من الجاهلية، من أيام الجاهلية. ويسمون هذه القصائد باسم القوافي العجيبة هذه، لعجب يسمونها المقصورة. فهذه مقصورة أبي مسلم، وأشهر المقصورات على الإطلاق مقصورة ابن دريد، التي مطلعها يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزامة بين آرام الغضا مثلاً أو النقى، ها؟ ويظل هذه أشهر مقصورة. قلدها حازم القرطاجني، قلدها أبو مسلم، قلدها كذا كذا كذا. ومن خصائص المقصورات أنها في الأدب، في التأديب. كلمة أدب عند نقادنا القدماء معناها الأخلاق، تأديب الأخلاق. يعني إذا ذهبتم إلى الدواوين، إلى الفهرس، وجدتم الباب الثالث الأدب. يعني نعرف الهجاء، نعرف المدح، نعرف الرثاء. ما الأدب هذا؟ أي تهذيب الأخلاق. كانوا يسمون تهذيب الأخلاق الأدب، ويصنفون على أساسه الشعر. يقولون هذا القسم من الديوان في الهجاء، هذا في المدح، هذا في الغزل، هذا في الرثاء، هذا في الأدب. تكتشف أن الغالب على المقاصير، ومقاصير جمع مقصورة، ومقصورات كذلك الأدب. لاحظتم كيف كان أبو مسلم يؤدب نفسه ويؤدبنا؟ كذا كذا كذا، وافعلوا كذا مع الزمان، ولا أقبلوا كذا. يؤدبنا من خلال اشتراطه على نفسه أن يلتزم بعض الأخلاق. يؤدبنا من خلال اشتراطه على نفسه التزام بعض الأخلاق. هكذا يفعلون في المقصورات، سبحان الله. طيب، إذن كيف نقول في تخريج هذه القصيدة؟ في البيانات، في إضافة البيانات. هذه القصيدة رجزية الأبيات، وبين قوسين أرجوزة، لأن القصيدة الرجزية الأبيات مشهورة في علومنا باسم أرجوزة، وصاحبها معروف باسم راجز، وجمع راجز رجاز، ومن أشهر الرجاز رؤبة، وأبوه وأبو النجم العجلي. ولما استفزوا بشارا دمرهم بأرجوزة، غلبت على الأراجيز حتى هربوا واختفوا من الساحة. كنت أمس أقرأها، أعدت قراءتها أمس في ديوان بشار استمتاعا. يا سلام، وصاحب كالدمر الممد حملته في رقعة من جلدي. ويتكلم في الأدب كذلك، يا طلل الحي بذات الصمد، بالله خبر كيف كنت بعدي. كلام جميل، فغلب على الرجاز. إذا ماذا قلنا؟ هذه القصيدة رجزية الأبيات، وبين قوسين أرجوزة. ها؟ مقصودات القافية. لا، لم نصل بعد إلى القافية. رجزية الأبيات التامة. طبعا تذكرتم أننا قلنا أن الأبيات تامة لا وافية. لماذا؟ لأن كل تفعيلة من تفعيلات كل بيت متساوية في السلامة والتغير. إذا تتبعت، تتبع معي، تتبع مثلا هنا في البيت السابع، يهي على ددن ددن متفعل، رأيتم؟ هذه التفعيلة الأخيرة، لكي لا يظن ظان أنه التزم التسليم في تفعيلات القوافل، في تفعيلات الضروب. لا، التفعيلات كلها سواسية، تسلم وتخبل وتطوى وتخبل، كلها سواء. لا تختص تفعيلة دون تفعيلة بسلامة أو تغير. وعندئذ نسمي البيت إذا استوفى أعداد التفعيلات التي أخرجتها الدوائر تاما لا وافيا. والتمام نادر في الابيات، نادر. اذا هذه القصيده رجزيه الابيات، بين قوسين ارجوزه التامه. ها، كيف العروض والضرب؟ الصحيحه في العروض والضرب كما قال فيصل. لماذا؟ لان التفعيله تدور على السلامه، تسلم وتتغير، فتسلم وتتغير. كلتا تفعيلتين العروض والضرب تسلمان وتتغيران. فاذا كان هذا هكذا، غلبنا السلامه، ثم ذكرناها في هذا المقام باسم الصحة، لأن هذا المقام في العروض والضرب مقام إعلان، مقام تغيير بالعلة. فلما سلمت من العلة وصفناها بالصحة، وأنبنا الصحة عن السلامة، فعممنا وقلنا هذه القصيدة رجزية الأبيات، بين قوسين أرجوزة التامة، الصحيحة العروض والضرب. ما جمع عروض؟ أعاريض. ها؟ أعاريض، هو جمع شاذ، شاذ. من أراد منكم أن يجمع فيقول صحيحة الأعاريض والضروب، صحيحة الأعاريض والضروب. عجيبة هذه، عروض على أعاريض. وما جمعوها المعتاد؟ عرض، صبور، صبر، غفور، غفر. لا، هذه عروض، أعاريض، كأنها جمع إعريض، إعريض. طيب ماذا قلتم؟ هذه القصيدة رجزيت الأبيات بين قوسين أرجوزة التامة صحيحة العرض والضرب، انتقلوا للقافية مقصورة، انتهينا فقط فقط فقط. لا لا كثرة الكلام يعني مفسدة. مقصورة، هل سمعتم بهذا؟ هل سبق هذا؟ لم يسبق ولن يلحق. مقصورة، إذا قلت كلمة مقصورة تخيل الناس عرف ما الحكاية. والمقصورة كما تعرف أو كما لا تعرف يستحيل أن تكون مردفة. كيف تردف وهي مقصورة؟ كيف؟ يعني كيف تأتي ألف قبل الألف؟ والله لو مددتها إلى العصر لم تكن إلا ألفا واحدة. يعني كيف تقول يقضي ما قضى؟ تدعي أنك أردفت القصيدة، أردفت القافية يعني، وضعت ألفا قبل الألف، قضاء موهوم مسكين. طيب ألا تؤسس؟ عرفنا أنها يستحيل أن تردف لأن الردف ألف أو واو أو ياء ساكنات قبل الروي، وهذه الألف يستحيل أن تأتي قبلها ألف مد أو واو مد أو ياء مد، هذا مستحيل معروفة. طيب ألا تتوقع أن يأتي تأسيس؟ أتدرون ما معنى أن يأتي تأسيس؟ ما معنى أن تؤسس القافية المقصورة؟ أن تكون كلها على مثل عافا، ساما، عادا، وهذا أشبه بالثقيل جدا الذي لم يحدث لأنه سينحصر انحصارا شديدا. فهو عقلا وارد، عقلا وارد. لماذا أقول هذا؟ لأنه ربما قال بعضكم ألا تستحق أن نضيف مجردة، مقصورة مجردة، فأقول له أما احتمال إردافها فمستحيل، هذه واحدة، أما احتمال إردافها فمستحيل، وأما احتمال تأسيسها فكالمستحيل، وليس بمستحيل ولكنه كالمستحيل، فعممنا الاستحالة واستغنينا عن إضافة مجردة. تمام؟ بارك الله فيكم وشكر لكم. هي ما زالت أصلية. أحسنت يا نور. لا هذا لا ينفي أن تكون أصلية. ما معنى أن تكون أصلية؟ أن تكون من حروف الأصول. سبحان الله يا نورة، كأنك لم تدرسي علي حينما قلت لك ليست هناك ألف أصلية. إذا كانت أصلية كانت بين أمرين، إما أن تكون منقلبة عن واو وإما أن تكون منقلبة عن ياء. أما الألف الخالصة غير المنقلبة فهي الزائدة فقط. إذا أعيد، هذا سؤال مهم، سؤال طالبة علم، تقول أنت ادعيت أن من شروط الألف هنا لتكون لتصح القافية المقصورة أن تكون أصلية، كيف تكون وقد رأيت بعض الكلمات قد رجعت الألف فيها إلى الواو، بعضها يرجع إلى الواو والبعض الآخر يرجع إلى الياء، وليست هناك ألف أصلية لا ترجع إلى شيء، يستحيل إلا الزائدة. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم والسلام عليكم.